نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.